يا حلو. هل اللي جمع الورقة وكتبها وطواها قالوا بس حطها غير بالفلاك تحطها الرجل الانجليز كله خليه وحط لي اياها تحتها وعصب علي قال لي ولا مانع الا هو جايب واحد فمالي واحد شاب هيك صغير قصير القامة شكله شكل انسان قال له هذا احمد شو ما بدك بسوي لك الله اكبر قال اجهل احمد معي قصير القامة هو قصير اللي بحكي لي كمان هذا قال لي جاي لوين عند خصرتي الجنيا الجنيا قال لي داوم معي اول يوم في شغل قال له شو بدك قال له هذا مهندس الغاش جاي رايح جاي قال له طيب قال ما دخل المهندس جالس على كرسي ولا هو نايم بكمله المهندس قال ونحن صرنا صوب على راحتنا على كيفنا قال له شو بدك اشتغل قال بس اشغل شغل صعبه في عندنا شغله بسحب الايد هاي تبعت الجك اللي بترفع الباطونه هذه بدها تعب بشغل عليها أربع خمسة شباب من القوية قال له بدي تشتغل على هاي قال له ماشي قال لي حطته عليها قال لي عبوا له إياها بطول يعمل لها هيك ولا هو السطل لفوق لآخر العمارة يرد السطل شرحه قال ما تتحمل معانا شيء يروح معاي بالسرفيس يجي معاي بالسرفيس قال لي ثلاث أيام معاي انشفت وانا اشتغل ايش قال لي أنا انشفت لأنه مرافقه إيه؟ معه بالسرفيس وبالدار وبالشغل وبالهذا قال لي شفت أنا يعني ثلاث أيام نشف يعني تعب خايف تعب لأنه صاحبه مصاحبه هذا الجني وشايفه بعينه قال لي صرت يعني بدي أكل ألقي معاي عند الخلاطة معاي عند المهندسين معاي إن شاء الله ما يشوف عن زوجته مو متزوج لا شوفوا كل المشاكل قال لي وأنا أطلع فيه وأطلع فيه قال لي صلي بس نفس أكل والخوف دب فيه ورحت للشيخ قلت له يا شيخ هذا هيك قال له مش تبدك واحد يساعدك هذا هيك مساعدته قال لي يا عمي انا ما بدي اياه خلي المهندس يغلبني والبطول بجيب له عمال وخذه عني قال له طيب هات الورقه قال لي بدي له طال ورقه ومزعها قال لي فقدته مليته ورجعت دوام طبيعي قال لي مشكلتهم مشكله لما البلاد هذا قال لي انا هذا معي الحكي اللي بذكر لي هذا الرجل قال هذا القصه معي فبقول عن التعاون مع الجن بقول يعني صعب راهقه صدق الله تبارك وتعالى بالنسبة لقضية القنوت قنوت النوازل أيوة. يعني كيف من يحدد يعني أنه الآن المسلمين يعيشون في نوازل الفقيه طيب والفقيه الآن بالكتاب والسنة وليس المتفقه صحيح يعني الآن أوضاع المسلمين الحالية الوضع اللي يعيشون المسلمون مثلا مثل قضية البوسنة هذه تعتبر نازلة ما يخمس فيها المسلمون أما أوضاع المسلمين العامة لا أما الطارئة فهي طبعا نازلة مثل نازلة الأندلس مثل نازلة اليهود فنحن ينبغي أن نقنوت لنازلة البوسنة والهرسك كما كان ينبغي أن نقنوت لنازلة أفغانستان والإرتيريا والفلبين وإلى آخره عليكم السلام لكن لبيان بقى الفرق بين قنوت وقنوت لماذا لا يقنتون في دفع صائدة اليهود وعدوانهم لأنها أصبحت جزء من حياة المسلمين يعني ارتفع عنها معنى النازلة صارت طبيعة وأنا أقول لماذا لا يقنط المسلمون لما حل بالأندلس مضى عليها قرون صارت جزء من حياة المسلمين صارت الأندلس بلاد من بلاد الكفار فحينما تنزل بالمسلمين نازلة عارضة فيجب عليهم أو يشرع على الأقل أن يقنطوا لكن لا سمح الله إذا صارت هذه النازلة جزء من حياتهم والدليل على ذلك أن صاروا يعايشوها وحسبك مثالا اليهود